هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة الصافات. ذريته من ذريته؟ أي نسله. جعل الله نسل نوح هم الباقين، ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، والأب الأول آدم، ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء أبو الأنبياء، ولا يقال أبو البشرية، ولا يقال أبو البشرية. لماذا؟ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم، لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فما قبل نوح من الأنبياء فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح. وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقين. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام. كل الناس بعده من نسله، أما قبله فليس من نسل، من نسل آدم. نعم. قال المؤلف: وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العرب، وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث أبو الترك والخزر، ويأجوج ومأجوج وما هنالك. هذا هو المشهور عند المؤرخين أن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة: سام وحام ويافث. لكن لم يأتي هذا بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرآن ما يدل على ذلك. فالأولى أن نقول إن الناس بعد نوح من ذريته، وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا الله في أي آية؟ في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا نفى الله علم أحد بهم إلا هو سبحانه وتعالى، وجب أن يتلقى علمهم من الله سبحانه وتعالى، من الله لا من غيره. فنرجع إلى الوحي. وعلى هذا فما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه، لا يلزم به، كحديث بني إسرائيل. فهؤلاء الثلاثة الآباء الأبناء لنوح ممن يتوقف فيهم. ونحن لا يهمنا أن يكون الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثين، المهم أن نؤمن بما دل عليه كتاب الله، وهو أن ذرية نوح هم الذين بقوا. طيب، ومن آمن معه ليس لهم ذرية؟ قد يكون لهم ذرية لكن لم تبقى، الله أعلم. قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبقى. ومن الجائز أن يكون الإنسان ابن وابن ابن ثم ينقطع نسله، ومن الجائز أن يكون له ابن وابن إلى خمسة ثم ينقطع نسله، فلا نعلم. لكن الذي بقي نسله هو نوح، هم الذين ذريتهم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا عليه، تركنا عليه ولم يقل تركنا له، تركنا عليه إشارة إلى أن تركنا مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكور. ننتبه، يقول تركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له ثناء حسنا. أقول لم يقل تركنا له في الآخرين، بل قال تركنا عليه في الآخرين. فلا بد أن يضمن تركنا معنى مناسبا لعلى. المعنى المناسب لعلى هو الثناء، يعني أثنينا عليه ثناء متروكا في الآخرين، وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء. قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عبدا شكورا، هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء وأشرف ما يكون من الفخر، أن الله عز وجل يصف واحدا من بني آدم يقول إنه كان عبدا شكورا، يعني قائما بالعبودية وقائما بالشكر عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن أبقى الله عليه ثناء حسنا في الآخرين، شوف إلى آخر الأمم، بل إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل عند قرب قيام الساعة، وكل هذا القرآن فيه الثناء على نوح. تركنا عليه أبقنا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. والظاهر من الآية الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن، يذكر بالثناء الحسن، فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوح عليه الصلاة والسلام بما أثنى الله به عليه، لأنه مذكور في كل الكتب. سلام على نوح في العالمين، سلام مبتدأ ونكر من أجل التعظيم، أي سلام عظيم، لأنه سلام ممن؟ من الله. سلام على نوح في العالمين، هذا السلام معناه أن الله سلمه من القوادح التي تقدح فيه، وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى. فجمع الله له بين أمرين، بين الثناء وبين سلامته أو بين تسليمه مما يقدح فيه. ولهذا نقول سلام بمعنى تسليم، أي أن الله سلمه من كل ما يغيره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم. سلام على نوح في العالمين، المراد بالعالمين هنا من بعد نوح لا من قبله فيما يظهر، وعلى هذا فيكون عاما يراد به الخاص. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا ألف، ولكن المراد بها التعظيم، فإن الله واحد سبحانه وتعالى، ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به إيش؟ المراد به التعظيم. كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين، يعني كل من أحسن فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه كما جزى نوحا عليه الصلاة والسلام. وقد جزى الله نوحا بأمرين، بما ترك عليه في الآخرين وبما سلمه في العالمين. فكذلك من كان مؤمنا بالله عز وجل محسنا في عبادته وإلى عباده فإن الله تعالى يجزيه كما جزى نوحا. ولذلك تجدون أئمة المسلمين، تجدون أن الله تعالى وضع في قلوب الناس وألسنتهم الثناء عليهم، على الرغم من أن من الناس من يقدح فيهم، لأن كل واحد من أهل الخير لا بد أن يقدح فيه واحد من أهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدوا من المجرمين بلا شك. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدافع هذا القدح. ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أحسن. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا فهمت من هذا الحديث؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تفهمون؟ نفهم أن العبادة في القسم الأول عبادة طلب، والعبادة في القسم الثاني عبادة هرب. معلومة هداية الله؟ ما هو معلوم؟ طيب، العبادة في الأول في القسم الأول عبادة طلب كأنك تراه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه النفوس، فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إيش إلى محبوبه إلى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب فإنه يراك، فاعبده عبادة هرب وخوف منه. وهذا ليس كالأول، لأن هذا يعبد الله خوفا منه، والأول يعبده طمعا. فالمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية، قال إن لم تكن تراه وتعبده على أنك كأنك تراه فإنه يراك، فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. هذا الإحسان في عبادة الله. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاه، وبعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى أن لا تؤذي أحدا لا بقولك ولا بفعلك، طلاقة الوجه أن لا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر، لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر فليس محسن إليه. بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل اجتهادا منه، فقال الله تعالى في ذلك عبد الله ماذا قال؟ قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلمات عظيمة، لكنها مع ذلك خففها الله عز وجل بأن بدأها بضمير الغيبة، فقال عبس كأنما يتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول، ولم يقل نعم عبست وتوليت، لأنه كما مر علينا كثيرا بأن الخطاب بأن المخاطب بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة. المهم أن الإحسان للعباد يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وإن شئت فقل بأن الإحسان إلى العباد بذل المعروف فيهم بالمال والبدن والجاه. أما بالمال فظاهر، بالبدن أن تخدمهم ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعنته فأنت مأجور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. ومن البذل البدني طلاقة الوجه. طلاقة الوجه لا شك أنها من البذل المعروف البدني لأنها تتعلق بالبدن. الثالث قلنا الجاه بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه الخير لهم ولك. نعم. فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون إلى هذا. ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان أن هؤلاء أعني أهل النار والعياذ بالله لا يمكن أن يخرجوا من النار لقوله ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم. ومن فوائدها أن ظاهرها يفيد تأبيد النار لأنها المرجع النهائي، وهذا يقتضي أنه ليس هناك سواه. وهذا القول أعني أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواه، وذلك لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء يقول الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلولها. فإذا كان الساكن خالدا خلودا مؤبدا لزم أن يكون المسكون كذلك، أي مؤبدا لا يمكن فناؤه. والقول بأن الفناء بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار قول ضعيف جدا. وقد علق شيخنا رحمه الله على ابن القيم في كتابه شفاء العليل حيث ذكر الخلاف عن بعض السلف، علق على هذا بأنه قول ضعيف جدا، واستغرب أن يقع هذا من مثل ابن القيم رحمه الله لأنه قول منافي للقرآن. ولكن لكل جواد كبوة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء يمنون ويؤملون بأن يخرجوا من النار ولكن يرجعون فيها لقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقد ذكرنا في أثناء التفسير أن كون الإنسان يمنى أن يخرج ثم يعاد يكون أشد وقعا عليه وأشد عذابا وألما. وفي قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، من الفوائد أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال كقوله ألفوا آباءهم ضالين فضلوا مثله. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق، لأن الله تعالى ذكر هذا تنديدا بهم وتوبيخا لهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعو طريق الحق. طيب، فإذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال، فهنا يجوز التقليد للضرورة لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يقل فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون، لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه، ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يضل ويتخبط خطأ عشواء. فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد، والذي عنده علم فرضه الاجتهاد. وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد وبين من يشددون في الإنكار على المجتهدين. نعم، فيكون التقليد للضرورة. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الآباء على الأجداد أولى، لأن الظاهر أن قوله آباءهم يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى، وإطلاق الأب على الجد ولو بعيدا معروف في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه جد بعيد. ويتفرع على هذه القاعدة ترجيح القول بأن الجد يسقط الإخوة مطلقا، أي سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم في باب الميراث، وهو القول الراجح أن الجد إذا وجد وهو جد من قبل الأب فإنه يسقط الإخوة ولو كانوا أشقاء أو لأب لأنه أب. وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن 13 صحابيا، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح المتعين. ووجه ذلك أن القائمين بالتوريث أتوا بتفصيلات، لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون الأب بدون أصحاب الفرض يخير بين الثلث والمقاسمة، ومع أصحاب الفرض الجد، نعم، أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض يخير بين الثلث والمقاسمة السرع، وإذا كان معه صاحب فرض فإنه يخير بين السدس وثلث الباقي والمقاسمة. فنقول: من أين لكم هذا التقسيم؟ هذا التقسيم لو كان شرعا لوجب أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب الفروض تقسيما واضحا بينا، فالأم ذكر أحوالها، وكذلك الإخوة والأخوات، الإخوة من أم والأخوات مطلقا، فأين هذا التقسيم؟ من أين لكم أن الجد إذا لم يكن صاحب فرض فإن ميراثه الثلث أو المقاسمة، وإذا كان صاحب فرض فإن ميراثه السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة؟ المهم أن هذا سيأتينا إن شاء الله في الفرائض بأوسع من هذا، لكن تعرضنا لهذا هنا لقوله آباءهم. ومن فوائد الآية الكريمة قبح عمل هؤلاء المقلدين، حيث كانوا يهرعون على آثار آبائهم، أما في الحق فإنهم ينكسون على أعقابهم. فيتفرع على هذا خطر هؤلاء الناس الذين إذا جاء الحق موافقا لأهوائهم أسرعوا إليه، وإذا كان غير موافق نكصوا عنه وصاروا يتباطؤون فيه. وهؤلاء فيهم شبه من قول الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإذا كان الحق لهم أتوا إلى مذعنين، وإذا كان الحق عليهم نكسوا. وحاولوا أن يلووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم. طيب، وفي قوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين دليل على أن الأمم السابقة قد ضل أكثرهم، وهو كذلك. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرجل ومعه الرهط، النبي رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا وفيها ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المماثل للذين كذبوه، لأن الإنسان يتسلى ويتأسى بمصائب غيره. ومن فوائد الآية عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها، لأن سلو الإنسان بغيره يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعا فيما يدعو إليه. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة. وفي قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين دليل على أن الله تعالى أقام الحجة على كل أمة. يقول ولقد أرسلنا فيهم، أي في الأولين، منذرين. ويؤيد ذلك قوله تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، فكل القرى قامت عليها الحجة. ويستفاد من الآية أيضا أن من لم تبلغه الحجة الرسالة فلا حجة عليه، لأنه لم يبلغه الإنذار، وهو كذلك. ولكن ماذا يكون مصير هذا الرجل، أو ماذا يكون حكمه في الدنيا والآخرة؟ نقول أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به، فإن كان يتدين باليهودية فهو يهودي، أو بالنصرانية فهو نصراني، أو بالمجوسية فهو مجوسي، أو بالشيوعية فهو شيوعي. هذا في الدنيا، يعني أننا لا نجري عليها أحكام المسلمين في هذه الحال، لأنه يدين بغير الإسلام. أما في الآخرة فحكمه إلى الله عز وجل. وأصح الأقوال في هذا أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بما يشاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. إذن نعيد هذه المسألة، ما حكم من لم تبلغه الرسالة في الدنيا؟ حكمه حكم ما يدين به، لأننا ليس لنا إلا الظاهر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، يقيم الله له امتحانا يوم القيامة بما يشاء، فإذا أطاع دخل الجنة، وإذا عصى دخل النار. فإذا قال قائل وهل في الآخرة التكليف، ألستم تقولون إن التكليف ينقطع بالموت؟ فالجواب نعم، في الدنيا في الآخرة التكليف. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ودعوتهم إلى السجود تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام، وأن يحذف ما تكون الفصاحة في حذفه. وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام حالهم الإنذار والتبشير. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث لم يكلهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم عز وجل. ما وجهه؟ أنه أرسل إليهم الرسل، وأرسل إليهم الرسل أيضا ليس مجرد أن يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، لا، بل قرن دعوتهم بماذا؟ بالإنذار والتبشير، ليكون ذلك حافزا لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن فوائد قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين، وكذلك في عواقب المجيبين، فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء، فإذا نظر في عواقب المجيبين وأنها عواقب حميدة صار منهم، وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منهم وابتعد عنه، لقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة، لقوله عاقبة إيش؟ المنذرين، فهم أنذروا فكانت العاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة لتكون أعظم في تصوره من وجه، وليعرف حكمة الله عز وجل في مناسبة العقوبة لإيش؟ ها؟ للذنب. نعم، فينظر لهذين الأمرين، لبيان هذه العقوبة وشدتها، ولبيان مناسبتها للذنب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وفي قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين إشارة إلى أن المخلص أو المخلص وهما متلازمان، إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم، إلى أن عاقبته النجاة. وجهه الاستثناء إلا عباد الله المخلصين، فإن هؤلاء عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة. ومن فوائدها حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو. ومن فوائدها فضيلة الإخلاص لقوله إلا عباد الله المخلصين. والإخلاص كما تعلمون هو الذي أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. طيب، والإخلاص كما مر علينا هو إزالة جميع الشوائب في العبادة. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هؤلاء المخلصين بماذا؟ بإضافة عبوديتهم إلى الله، فإنه لا شك أن ما يضاف إلى الله ينال الشرف، ولهذا شرف الله بيته بإضافته إليه، فقال وطهر بيتي، وشرف الله المساجد بإضافتها إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وهذا لا شك تشريف للمضاف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله على هؤلاء العباد حيث أخلصهم لنفسه، فلم يكن لهم مقصود إلا الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل أليس هؤلاء العباد لهم مقصود؟ فهم يأكلون قصدا ويشربون قصدا ويتمتعون بالمساكن وبالنساء قصدا، فقد دخل في قصدهم قصد ما سوى الله. فما الجواب؟ الجواب أنهم يتقربون إلى الله بهذا القصد. فمثلا في الأكل يأكل الإنسان تشهيا بلا شك ودفعا للضرورة، لكن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه. أولا إذا قصد به امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالأكل والشرب. ثانيا إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته، لأن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا. إذا قصدوا بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على إيش؟ على طاعة الله، ولا سيما إذا كان معينا إعانة مباشرة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. الرابع إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله، فإن الله يحب من عبده أن يتبسط بنعمته، لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه. ومن أشرف وقت عند الكريم أن يطرق بابه الضيوف ليكرمهم، أليس كذلك؟ لكن البخيل البخيل بالعكس، إذا قلع الباب قال: مهم موجود. نعم، لكن الثاني يكون قد فتح بابه للناس ويفرح إذا جاء الناس وتبسطوا بضيافته. إذن قصد الإنسان التنعم بنعمة الله والتبسط بها، لا شك أن هذا قربه الله عز وجل، لأن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة يرى أثر نعمته عليه. صف الله تعالى. نعم. قال في هذه الأرواح. قال في هذه الأرواح. نعم. أن النار ناران، نار الكفار ونار عصاة الموحدين. أما نار عصاة الموحدين فيه لتفنى، أما نعم. نار الكفار لا تفنى. أليس تفصيل هذا يقضي على أن قول ابن القيم لم يقل بفناء النار؟ لهو ذكر في كتاب الشفاء العليم الخلاف في نار جهنم التي للكافرين. أليس هذا تقييد ما أطلقه في الشفاء؟ ما هو بعد أو قول ثاني. الكلام على أن تعليق شيخنا على هذا الذي وجده أمامه. نعم. الظاهر أنه قد قامت عليه الحجة، لأن الله تعالى أقام الحجة على المشركين، مع أن عامة المشركين أو عوام المشركين لا يفهمون. هو مسلم يعني، لكنه مسلم مشرك، مسلم مشرك. فمثلا إذا قيل له إن الذهاب إلى صاحب القبر ودعاءه شرك، إذا لم يعرف هذا معناه لم تقم عليه الحجة. إنما قولنا في رجل يعرف قيل له إن هذا الشرك، وقيل له إن الله يقول: ادعوا الله مخلص له الدين، وقال له إن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وبين له الآيات. أما مجرد أن يأتيه رجل من الناس وترى إن هذا شرك، فقد لا يكون في هذا إقامة حجة. عرفت؟ في بعض الناس يعني لا يعرفون من الإسلام إلا يعني اسمه فقط، لا يعرفون ما هو الإسلام، هذه المسألة تنبني على خلاف العلماء، هل العذر إقامة الحجة أو فهم الحجة؟ فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهمها المدعو أم لم يفهم فلا عذر له، ومنهم من يقول لا بد من أن يفهم الحجة تقام عليه ويفهمها. أما إذا أقيمت قيمة بعث رسول يدعو إلى الهدى ولكن ما فهم هذا الشيء فإنها لا تقوم عليه الحجة، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بعد أن يبين ويعرف ينقسم الناس في هؤلاء الرسل إلى ضال ومهتدي. والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، هل يكتفى بمجرد قيام الحجة وعليه أن نبحث إذا قامت الحجة عليها نبحث عن المعنى فيقال أنت فرطت، لماذا أصبر يا أخي انتهى الوقت ما في أسئلة الآن، فيقال لماذا لم تستفهم فأنت مقصر، أو قال إن الرجل إذا قامت عليه الحجة وبلغت لكن على وجه مشوش فهذا معذور، لا سيما إذا مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار. على كل حال مسألة لها غور عظيم وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة، لأنها في وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمها، إذ أن فيه كثيرا من المسلمين على هذا الوجه، يعني بين لهم الحق أو عرض لهم الحق عرضا مشوشا، كما يوجد بين أهل البدع الآن مثلا في ناس على مثل بدعة الرافضة، بدعة الخوارج، بدعة الأشعرية، بدعة المعتزلة، بدع كثيرة مشوش على الناس فيها ولبس فيها الحق بالباطل، فكثير من الناس يظنون أن الحق معهم وهم على بدعة وضلالة. فالمسألة تحتاج الحقيقة إلى بحث تام في هذا الموضوع مراجعة كلام أهل العلم، لا سيما العلماء المتحررون في أفكارهم كالشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب ومن أشبههم. نعم. على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن كل هذا ظن قرينا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. بس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا بيان الفوائد وأظن وصلنا إلى قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي ولقد نادانا، قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد بيان تأكيد الشيء بالقسم إذا دعت الحاجة إليه، وأن هذا من فصيح الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى أكد هذا بالقسم واللام وقد. ومن فوائده حث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه. ومن فوائدها إثبات سمع الله لقوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولا إجابة إلا بعد السمع. ومن فوائدها الثناء على نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بلجوئه إلى ربه عند حلول المضايق. ومن فوائد قوله فلا نعم المجيبون الثناء على الله سبحانه وتعالى بكمال الإجابة، لأن الثناء على المجيب يستلزم الثناء على الإجابة، فإجابة الله عز وجل ليست كإجابة غيره، بل هي إجابة فضل وإحسان، قد يعطي الإنسان أكثر مما سأل. ومن فوائدها بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بإجابته دعوة الداعي، وبيان قدرته على إجابة الدعوة، لأن الإجابة تستلزم القدرة عليها، إذ أن العاجز لا يمكن أن يجيب. ومن فوائدها بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفته في قوله المجيبون، فإن هذه قطعا ليست للجمع، لأن الله واحد، ولكنها للتعظيم. ومن فوائد قوله ونجيناهم وأهله من الكرب العظيم بيان أن قومهم أصيبوا بكرب عظيم، وهو الهلاك بالغرق، وأن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وأهله. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله، حيث حل العذاب بهذه الأمة فناجى قوم وغرق قوم. ومنها أي من الفوائد كمال عدله سبحانه وتعالى، حيث عامل كل واحد، أو حيث جاز كل واحد بما استحق، فمن استحق النجاة نجاه، ومن استحق الهلاك أهلكه. ومن فوائدها جواز استعمال العموم، أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا، لأن قوله أهله يشمل إيش؟ المؤمن والكافر منهم. وقد دلت آيات أخرى على أن من أهله من لم ينجو. ومن فوائد قوله وجعلنا ذريته هم الباقين أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي نسله من بني آدم، فكل من بعد نوح فهو من نسله، ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية. وهنا سؤال، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله خصه بأنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحا بعث إلى البشر جميعا لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين، وذريته كانوا مباشرين له، لم يكونوا في مكان آخر. والجواب على ذلك أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح يكون لها رسل، ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح. ومن فوائد قوله وتركنا عليه في الآخرين بيان فضل الله سبحانه وتعالى العبد بثناء الآخرين عليه، لأن الميت إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم يثني ثناء حسنا وقسم يثني ثناء سيئا، وقل من يتفق الأمة عليه بالثناء. وآني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فكثيرا ما يتفقون على الثناء على شخص معين. لكن الأمة الجابة اللي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص، لأن كل من قوي إيمانه ودعوته إلى الله فسيجد مضادا من أعداء الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعي إلى الله ويثنون عليه بما يستحق. وقوله وفي قوله سلام على نوح في العالمين دليل نعم دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام قد برأه الله سبحانه وتعالى في الآخرين، حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدح، فيكون لقد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيء كقوله سلام على نوح في العالمين. ومن فوائدها أيضا فوائد الآية إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن قوله في العالمين لا يتناول من قبل نوح، فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق. ومن فوائد قصة نوح ككل من فوائدها إدخال البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجا معه، وتهديد المكذبين له حيث يكون لهم إنذار بما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، بعده. ومن فوائد قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن المحسن يجازى بمثل ما جوز به نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من الذكر السيء. وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أكثر ثوابا وأسلم. ومن فوائد الآية إثبات القياس لقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص، لأنه هنا علق الجزاء على الإحسان، ولهذا لم يأتي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى مقيدا بشخص لشخصه أبدا، حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص لكن من باب خصائص الأوصاف، لأن فيهم وصفا زائدا على غيرهم وهو وصف النبوة والرسالة، فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم. أما أن يخص شخص بعينه لأنه فلان بن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص. نعم. ومن فوائد الآية قوله إنه من عبادنا المؤمنين، الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان، وأنهما أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله مؤمنا به، لأن الله قال إنه من عباد المؤمنين، يعني نوحا، ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة العبودية والإيمان. ومن فوائد قوله ثم أغرق الآخرين بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أغرق هؤلاء المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل المكذبين لرسله، لأن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين. وتكذيب قوم نوح ليس من أجل أنه نوح، ولكن من أجل ما جاء به، ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل، لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس للشخص المرسل. ومن فوائدها أيضا إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغرقهم ظلما، بل هم الذين ظلموا أنفسهم. قال: وإن من شيعته، أي من تابعه في أصل الدين، هذا مبتدأ درس اليوم. وإن من شيعته لإبراهيم، هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها متأخر، لإبراهيم هو اسم، والخبر مقدم من شيعته. واللام هنا لام التوكيد، اللام لام التوكيد، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من أتباعه وأشكاله وناصري ما جاء به من الشرع، فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع الشرائع، لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله. ولهذا نحن مثلا نفرح بانتصار الرسل وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيد، ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به، وليس في نفس الشريعة ولكن في الجنس، أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف: أي من أتباعه، أي ممن تابعه في أصل الدين، في الأصل وهو قبول وحي الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه. إذن جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة، لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله. وقول لا إبراهيم: وإن طال الزمان بينهما، وهو 2640 سنة. قوله وإن طال الزمان بينهما هذا صحيح، لا شك أن بين نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أزمان طويلة، لكن تقييدها بما ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لهذا أصلا في القرآن ولا في السنة. فإن قيل فإنما هو مما نقل عن بني إسرائيل، لا نصدق به ولا نكذبه. وكان بينهما هود وصالح، نعم بينهما هود وصالح، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرن قصة هود دائما بقصة نوح، ومن بعدها قصة صالح، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم. طيب، إدريس ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح، ولكنه قول ضعيف جدا، لأنه سبق لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف بل هو باطل في الواقع. فنوح أول الرسل، وإدريس يظهر والله أعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال: إذ جاء ربه، إذ جاء ربه بقلب سليم. قال المؤلف: أي تابعه وقت مجيئه، يحتمل ما قال المؤلف وأن إذ متعلقة بقول شيعته، أي ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم. ويحتمل أن إذ استئنافية، وأن تقدير الكلام أذكر إذ جاء ربه بقلب سليم، وهذا هو الأصح. الصحيح أنها ليست متعلقة بذلك، وأنه من شيعته وقت المجيء، بل هو من شيعته وقت المجيء وغيره. لكن أراد الله تعالى أن نوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره. إذ جاء ربه، متى مجيئه لربه؟ هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت، أو جاء ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق، أم نطلق كما أطلق الله؟ الأولى أن نطلق كما أطلق الله، ونقول جاء ربه في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى مجيئه فيه بقلب سليم. قال المؤلف من الشك وغيره. والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف، فهو سليم من الشبهات وسليم من الشهوات. سليم من الشبهات ليس فيه شك بأي وجه من الوجود، بل هو على علم ويقين بما آمن به. سليم من الشهوات ليس في قلبه هوى مخالف لما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، وأن يكون سالما من الشهوات. وما هي الشهوات؟ الشهوات الإرادات المخالفة، الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي. فهل كل قلب يهوى ما جاء به الوحي؟ لا، القلوب جوالة يمينا وشمالا. أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي، محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي، وفتورا عن تطبيق ما جاء به الوحي. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وثبات القلب. لا يرحمك الله، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته، عليه أن يسأل الله دائما الثبات، لأن القلب كما قلت يعتريه شبهات ويعتريه شهوات. أحيانا يكون الإنسان مؤمنا حقا ثم يلقي الشيطان في نفسه في قلبه شبهة فيعمى والعياذ بالله ويضل. أحيانا يكون الإنسان صالحا مستقيما على أمر الله فيلقي الشيطان في قلبه شهوة فيضل ويتبع الشهوات. فالقلب السليم هو السالم من إيش؟ من الشبهات والشهوات. فيكون إذا سلم من ذلك مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه. هذا نقول فيه كما قلنا في إذ جاء ربه، أنها جملة استئنافية لبيان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان قلبه سليما صالحا في نفسه، ومع ذلك يحاول إصلاح غيره. إذ قال لأبيه وقومه موبخا لهم ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قال المؤلف موبخا لهم، فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ، والتوبيخ يستلزم الإنكار وزيادة، يستلزم الإنكار عليهم وزيادة، لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ، ولكن إذا وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليه. قول إذ قال لأبيه، سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام، فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام، وكان أبوه مشركا، ووعده عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، سأستغفر لك ربي، نعم إنه كان بي حفيا، فاستغفر له. ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضح كيف يخاطبه بالرفق واللين، ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف. قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، يعني دعني وتركني مليا أي زمنا طويلا. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، هذا هذه جملة استفهامية، ولكن هل ذا ملغاة أو اسم موصول؟ يجوز، يجوز الوجهان، فإن جعلناها اسما موصولا أعربنا ما مبتدأ وذا خبره، وجعلنا العائد محذوفا، والتقدير ما الذي تعبدونه، هذا جعلناها اسما موصولا. وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب ماذا جميعا، ونقول ماذا اسم استفهام مفعول مقدم لتعبدون، ماذا تعبدون، أو نقول ما اسم استفهام مقدم وذا لا محل له من الإعراب، حرف أو بمنزلة الحرف ليس لها محل من الإعراب. على كل حال الإعراب لا همنا، إنما معنى أنه أنكر عليهم وقال من الذي تعبدون، هل تعبدون إلها حقا أو تعبدون إلها باطلا؟ أئفكا، أئفكا في همزتيه ما تقدم، وهما وهو التحقيق والتسهيل، التسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما في التحقيق والتسهيل، فتكون قراءات أربعا. وقول قال أبيه وقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، يقول إفكا مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون، والإفك أسوأ الكذب، أي أتعبدون غير الله؟ نعم. المؤلف رحمه الله أعرب لنا هذا، هذه الجملة، فقال إن إفكا مفعول له، أي مفعول لأسوأ، وأن دون، وأن قوله آلهة مفعول لتريدون، ودون الله صفة لآلهة، والاستفهام في قولها إفكا آلهة كالذي قبله، لأي شيء؟ للتوبيخ، يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب؟ يحملكم على هذا الإفك وهو أسوأ الكذب. المعنى أتريدون آلهة دون الله تعبدونها، فالإرادة هنا بمعنى القصد، والآلهة بمعنى المألوهة هي المعبودة. تريدون ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب، ولا شك أن أسوأ الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلها آخر، فإنه أكذب الكاذبين وأظلم الكاذبين أيضا. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهنا قال دون الله أي سواه وغيره وغيره، وربما تشعر بدون المنزلة، أي أنها لا تساوي الله عز وجل، فكيف تريدونها آلهة وتقصدونها؟ طيب يقول: فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب إلى آخر. قول: فما ظنكم برب العالمين، الاستفهام هنا استفهام تهديد على كلام المؤلف، يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره، أتظنون أن يترككم؟ والجواب: لا. ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به، أتظنون أنه يقبل هذه الشركة؟ فالله عز وجل لن يقبل. قال تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم بعظمته وجلاله؟ لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره. فالمهم أن هذه الاستفهام في قوله فما ظنكم تشمل كل هذه المعاني، تشمل كل هذه المعاني: ما ظنكم به أن يترككم هملا بدون عقاب، ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه، ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره. كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله ولم يقدر الله حق قدره، ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره، لا يمكن أن يفروا عنها. وقولوا برب العالمين، سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو عالم. وسموا عالما لأنهم علم على الله يستدل بمخلوقاته سبحانه وتعالى عليه، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آخر ما استدل الله به على نفسه من آياته. فقوله برب العالمين، المراد بالعالمين من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه ودليل عليه. وقوله برب العالمين، الربوبية هنا عامة ولا خاصة؟ عامة، ولهذا قال العالمين بالشمول لكل أحد. قال وكانوا، قال المؤلف وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم أخرج معنا فنظر نظرة في النجوم. هذا الكلام المقدم الذي زعم المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز، بماذا؟ بالحذف، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن هؤلاء القوم صنعوا طعاما ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه، وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معه. كل هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمه إلا الله، لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان أمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار هؤلاء القوم إلا من الوحي، إما بالكتاب وإما بالسنة، وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق أي طريق الوحي فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع، فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا رده. فإذا نقتصر في هذه القصة على ما ذكر الله عز وجل، وأن إبراهيم في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم، نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عزه، فهو كقوله تعالى في سورة الأنعام عن محاجة قومه، عن محاجة إبراهيم لقومه: لما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه، فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب، لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية، كمال الرعاية لمن كان ربا له. فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، والقمر أبين وأظهر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. تدرج، الأول قال لا أحب الآفلين يعني وتبرأ من ذلك، الثاني عرض بأن قومه ضالون: لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهو صحيح الشمس أعظم من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم، وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية فنظرة النجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم. هذا يعني ربما يؤيد انه بعد الموت، لكن اذ قال لابيه وقومه هذا في الحياه، هذا في الحياه، فهذا الذي يمنع الجزم بانه بعد الموت. ولهذا نطلق وجاء ربه ما شاء الله اعلم بعد الموت او في حال الحياه. نعم. بعد آدم هذه يجب بيان انها كذب. غالبا ما يكون المصدر السماح من دار الاستعجاب. غريب، ما رايتها، ها؟ إيه، لكن بعد من دار الافتاء والله لا تكتب ذينها، ارينيها عشان نكتب لهم في الموضوع، ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبهه. نعم. يعني مثل المؤرخين كيف يعرفون الساعة؟ اليوم بالضبط. أي نعم نعم نعم نعم. هذا سلمك الله. الكسوف الآن يعدم الماضي والمستقبل. الآن هم يحددون الكسوف بالمستقبل، هو يقول يحددون الكسوف المستقبل. الآن يقول لك يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة 10 في الساعة 8:30 في توقيت القاهرة 8:30، 7:30 في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي أظن مدير الله في يناير، نسيت في يوم من يناير، ووجدت إنه بين كسوفه وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 30 ساعة. وبعض الروايات اللي جاءت في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح كأنهم ميدين يعني الكلام ها؟ أقول كأنهم صدرين في الكلام إيه لأن هذا بيعلم بالحساب شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في عاشر ربيع الأول إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر ربيع الأول وهذا ما يمكن الشمس ما يمكن تكسب في اليوم العاشر أبدا ها؟ نعم لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض وفي اليوم الثاني عشر من ربيع ها؟ أي نعم العاشر من ربيع ما يمكن هذا لا يمكن أبدا والقمر ما يكون إلا في ليالي الإبداع ليلة 14 15 16 يعني يمكن ليالي الإبداع لأن سبب كسوفه نعم الكوني السبب الكوني حيلولة الأرض بينه وبين الشمس ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا إن طلعت الشمس والقمر كاسف فإنه لا تصل صلاة الكسوف يقول هذا فرض مستحيل لأنه لا يمكن أن تجتمع الشمس والقمر في أفق فيحصل كسوف أبدا ولا لأنه يلزم الكسوف يلزم أن يكون هو تحت الأرض علشان تحول بينه وبين القمر أحيانا يكذبون يا شيخ أحيانا علامة زائد يكذب ما سمعت من كذا فمرة يقولون الشمس لا لا كسفت لكن حيث انه ما بان ما صلينا لا كسفت عندنا كيف حطينا مراية لانك بالعين ما تشوف لكن حطينا مراية وشفناه كاس يمكن حوالي بين الثمن والربع لكن نعلن على كثير وشفت كسوف نعم ايه لا لا يقينا ما عندي فيه شك وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ لسام بن تيمية وغيره وابن حزم قالوا ما يمكن هذا شيء لم بالحساب ما هو بعلم غيب نعم ما يمكن أبدا لو اجتمع كسوف عيد نقول هذا في شوال يعني في عيد الفطر في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف عيد علم أن اليوم ليس بعيد وأن الشهود أخطأوا في شهادته لأن وهم الرائي أمر ممكن لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن نعم حتى يعني العلماء ايضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفه ها كسوف القمر صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاه هذه يقول شيخ الاسلام هذه مساله فرضيه لا يمكن ان تقع ابدا لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون اشياء للتمرين على الاحكام الشرعيه مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة من متى تكون 20 جدة بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 20 جدة وين من يبي يبقى له 20 جدة يرثنا على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال نعم ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم ما معنى قوله من شيعته؟ علم المناصرين. ها؟ علم المناصرين في الشرع والوحي. اي نعم. وهذا المراد به في اصل الرساله والوحي او حتى في الفروع. نعم. العالمين مهند. الاستفهام هذا ما معناه؟ نعم. إنكار عليهم. كيف الإنكار؟ مقصود يعني ما تظنون بالله سبحانه وتعالى هو عقابي. يعني قال بكم إذا اتفقتم معه عليهم. نعم. الاستفهام هو للتهديد. التهديد. نعم. يهددهم بالله عز وجل إذا عبدوا غيره، ماذا تظنون أن يفعل بكم؟ أيترككم أم لا؟ هذا على رأي المؤلف. فيه رأي آخر، فيه معنى آخر ذكرناه. نعم. لا، هذا ما رأي المؤلف. يعني ما الذي تظنون بالله عز وجل إذا عبدتم غيره؟ أتظنونه يعني ناقصا أم ماذا؟ نعم. نعم. طيب. فما ظنكم بربكم أي يسمح لكم أن تشركوا به؟ يقول صلى الله عليه وسلم تركت وشركة. نعم. الوجه الرابع فما ظنكم بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ طيب، هذه أربعة أوجه كلها تحتملها الآية، ومر علينا أنه إذا احتملت الآية أوجها لا تتعارض فإنه تحمل على ذلك. قوله برب العالمين ولم يقل بالله عز وجل، لماذا؟ نذكرها الآن، لأن ما ذكرناها أمس. قال برب العالمين دون أن يقول ما ظنكم بالله، إشارة إلى أن هذه الآلهة المعبودة مربوبة لله عز وجل، فكيف تكون معبودة من دونه؟ فإن هذه الآلهة داخلة في ضمن العالمين، لأن المراد بالعالمين من أو ما سوى الله عز وجل، ومنها أو منهم هذه الآلهة المعبودة. فإذا كانت هذه الآلهة المعبودة عندكم في ضمن المربوبات لله عز وجل، فكيف يمكن أن تعبدوها مع الله؟ وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لهذا في الإنسان المملوك، هل يرضى سيده أن يشاركه فيما يختص به سيده؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ وش الجواب؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ ها؟ لا، ليس كذلك. تخافون أن تخيبتكم أنفسكم، ليس هذا. فليس لنا مما ملكت أيماننا من شركاء فيما رزقنا الله. وتأمل قوله فيما رزقكم الله، يتبين لك أن هذا رزق الله، ومع ذلك يحتكره الأسياد عن العبيد. فأنتم فيه سواء، وهذا هو محط الاستفهام، والجواب لا. وإنما قلنا هذا محط الاستفهام لأنهم شركاء لهم فيما رزقهم الله، لكن بقدر القوت والضرورة. فالعبد مشارك لسيده، يأكل ويشرب ويلبس كما يفعل السيد، وهذا كل مشاركة في رزق الله. لكن هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك؟ لا. إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله بالله في عبادته؟ فالمهم أن قوله رب العالمين عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح أن تكون آلهة. لماذا؟ لا، لأنها مربوبة لله عز وجل، لأنها مربوبة له، والمربوب عبد لا يصح أن يكون ربا. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم، نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه. فقال إني سقيم عليل أي سأسقم، فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين إلى آخره. نظر نظرة في النجوم، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم أي نظر إليها، وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل في الأرض، وأصل العبادة للنجوم، فنظر فيها في هذه النجوم. فلما نظر قال إني سقيم، وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة، التورية بالفعل أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما، يعني تبدأ مثلا تشتغل في كتاب، تشتغل في أي عمل تريهما أنك إيش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه. والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال إني سقيم، وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم.